مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 你们应当皈依安拉，应当敬畏他，应当谨守拜功，不要做以物配主者，即分离自己的宗教。 而各城宗派者，各派都喜欢自己所奉的宗派。وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 人们遭难的时候，祈祷他们的主，同时皈依他。 当他使他们尝试他的恩惠的时候，他们中的一部分人立刻以物配主，以致辜负他所赐他们的恩典。你们享受吧，你们将来就知道了。难道我曾降示他们一个明证，命令他们以物配主吗？ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 当我使人尝试恩惠的时候，他们就为那些恩惠而沾沾自喜。如果他们因为曾经犯罪而遭难，他们立刻就绝望了。难道他们不知道吗？安拉欲使谁的给养宽裕？ 就使他宽裕，欲使谁的给养窘迫，就使他窘迫。对于信教的民众，此中却有许多迹象。فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 你应当把近亲、平民、阖闾各所应享的权利交给他们，对于要想获得安拉的喜悦和恩赐者，那是更好的。 这等人却是成功的，你们为吃力而放的债，欲在他人的财产中增加，在安拉那里不会增加。你们所施的财物，欲得安拉的喜悦和恩赐的，必得加倍的报酬。 الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون 安拉创造你们，然后供给你们，然后使你们死亡，然后使你们复活。你们的配主，谁能做那些事情中的任何一件事情呢？赞颂安拉，超绝万物，他超乎他们所用来配他的。 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 灾害因众人所犯的罪恶而显现于大陆和海洋，以致安拉使他们尝试自己的行为的一点报酬，以便他们悔悟。你说，你们应当在大地上旅行，因而观察前人的结局是怎样的。他们大半是以物配主的。 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 在不可抗拒的日子从安拉来临以前也应当趋向正教在那日他们将彼此分离不信教者 将自受其不幸的恶报，行善者只为自己预备安宅，以便安拉用他的恩典去报仇信教而且行善者。安拉却是不喜爱不信教者的。 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 他派遣风来传达佳音，使你们尝试他的恩惠，是传播奉他的命令而航行，以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢。 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 去教化他们的宗族，那些使者就昭示他们许多明证，然后我惩治犯罪的人，援助信士，原是我的责任。 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا